أحسن الله إليكم. يقول: ما تعليق فضيلتكم على الذين يقولون ندخل الجنة برحمة الله مع أنهم يرتكبون المعاصي ويتمادون فيها ويتهاونون بالصلاة؟ الواجب على المسلم أن يجمع في هذا الباب بين أمرين ذكرهم الله في قوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيجمع بين الأمرين وهما الرجاء والخوف والرابة والرهبة، فيفعل موجبات الرحمة ويتجنب موجبات النقمة. أما أن يفعل موجبات النقمة والغضب والعقوبة ويتكل على الرحمة فهذا إنما يضر نفسه ويجني على نفسه. والواجب على العبد أن يكون على ذكر دائم بأن الرب سبحانه غفور رحيم وأيضا شديد العقاب، ولرحمته موجبات ولعقوبته موجبات. نعم.